بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحابته الغر المحجلين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم أشعري رضي الله عنه، أو أشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. نسمع الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى شرف النووي رحمه الله تعالى katika متن الأربعين النووية حديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم أشعري أو أشعري رضي الله عنه من بكيوة كتوكك أبو مالك أم بيجنا لكن الحارث بن عاصم أشعري يعني mtu wa sehemu za Ash'ari Yaman, ni mji katika miji ya au kabila katika makabila ya Yaman. Radhiyallahu anhu,